شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وينذرون لها ويقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم وتقضي مآربهم، وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعا في رد البلاء، فيسمي بعضهم ابنه بعبد النبي، وبعضهم بعلي بخش وحسين بخش وبير بخش ومدار بخش وسالار بخش وغلام في الدين وغلام معين الدين، ويرسل بعض الناس وطيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء، وبعضهم يقلد ابنه قلادة باسم شيخ أو ولي، وبعضهم يكسو ولده لباسا، وبعضهم يصفي ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء، وبعضهم يدفع حيوانا بأسمائهم، وبعضهم يستغيث فيهم عند الشدة، وبعضهم يحلف في حديثه بأسمائهم. هذا الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمعنى حديثه عن مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة، وإنما ذكر هذه الأمور من باب البيان وضرب المثال لا من باب الحصر والقيد، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن كل عبادة صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر، وكل تقرب بذل وانقياد ومحبة لغير الله عز وجل شرك أكبر. وهذا الأمر من ربع المؤلف رحمه الله تعالى من الواضح أنها كانت من الواقع الذي يعيشه رحمه الله تعالى، ولهذا ظهر بعض الأمثلة المتعلقة ببعض الأسماء في تلك البلاد مثل علي بخش وحسين بخش وبير بخش ومدار بخش وسالار بخش، وإن كان هذا في تلك البلاد فهو موجود أيضا في بلاد العرب كذلك. وكما تقدم معنا صور الشرك تتكرر، فالداعي للشرك هو إبليس أعاننا الله وإياكم من شره ومكره وكيده. فهذا اللعين يكرر هذه الوسائل في البلدان وينظر ما تهواه الأنفس وما تميل إليه النفوس الأمارة بالسوء والأهواء المضلة، فيجاريها في هواها ويطلقها ويبثها إلى الإشراك بالله جل وعلا. لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى بين أن هذه المسميات من هؤلاء الناس كانت بقصد التقرب إليهم، يعني هو عندما يسمي بير بخش هو يتقرب ويتجلى لهذا المخلوق، وكذلك عندما يسمي عبد النبي. واضح أن رئيس العبودية التي في مثل قولهم عبد المطلب، وإنما هو العبودية عبودية الذل والانقياد التي لا تكون إلا لله الواحد القهار. وإلا إذا نصب الإنسان إلى سيده من باب عبودية الرزق، أي هو الذي اشتراه بماله أو ورثه عن مورثه، فهذا لا حرج في أن يقال فلان عبد فلان بمقصود عبودية الرزق، ولكن هؤلاء ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا عبودية التذلل والحب والانقياد. ولهذا خصوا هؤلاء الصالحين بهذا التعبير فقالوا عبد النبي، وبعض يعبد بعلي وغير ذلك، وما زال إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين أمثال هذه الأسماء. قال مالك رحمه الله تعالى: وبعضهم يقلد ابنه قلادة لا قطع يقول، ويرسل بعض الناس ضفيرة برأسه باسم ولي من الأولياء، أن يتقرب بإرسال هذه الضفيرة. وهذا من جنس الشيطان تسييب السوائل، كانوا يسيبونها، يقول هذه ل لفلان، هذه سائبة فلان، ويبحرون البحائر. وكذلك هذا يرسل هذه الصفيرة تقربا لمخلوق، أي هو لن يعقدها ولن يدرجها في رأسه تقربا وتعظيما لهذا المخلوق. ونحن إنما أمرنا أن نرسل شعرنا للخالق جل وعلا. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعضاء، في رواية أعظم، في رواية آراض، وألا أكتف شعرا وألا أكتف ثوبا ولا أقعص شعرا. عقص الشعر هو عقده وغرزه في أقصى الرأس. إذا إرسال الرأس، إرسال شعر الرأس هو من العبودية لله جل وعلا. عندما تريد ان تسجد لله عز وجل يتعين عليك ان كان لك شعر طويل ان ترسل هذا الشعر، وان لا تجعله مغروزا ولا مكفوفا ولا مجتمعا، تفك هذا الشعر ليسجد لله رب العالمين. فلاحظوا كيف ان الشيطان يستعمل الشعائر التي جعلها الله جل وعلا عباده له لكي يجعلها عباده للمخلوقين ليقنعهم بالشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا أرسل شعره تعبدا لهذا المخلوق، كما يرسل الموحدون شعورهم إذا أرادوا السجود للخالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال بعض المؤلف له: قيادة الجسم شيء أولي. كذلك من القلائد في دين محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تقلد القلائد على اسم الله رب العالمين، وترسل من البيت الحرام لتذبح في البلدة المحرمة تعبدا لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد هديه ويقلد غيره ويقلد هديه، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وعليها أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء حولوا هذا التعبد من الله عز وجل إلى هذا المخلوق، فصاروا يقلدون القلائد تقربا لمن؟ لهذا المخلوق. والاصل ان الاسلام جاء بتقليد القلائد بالهدي للواحد القهار سبحانه وتعالى. قال بعضهم: يكسو ولده لباسا، اي تقربا للشيخ الفلاني. وهذه مساله مهمه يا اخوان، اي امر يفعله العبد ذلا ومحبة وانقيادا لغير الله عز وجل هو من الشرك الأكبر. ولو قلعت كل نسوتك من رأسك فقط ذلا للشرك وتعبدا فقد وقعت في الشرك الأكبر. لو ألبست كما يقول والدنا ابنة هذا اللباس المخصوص تقربا للشرك الفلان ذلا وانقيادا واعتقاد استحقاق هذا المخلوق لذلك فهذا شرك اكبر. فاذا القضيه يا اخوان فيما ترون الان في تنوع هذه الامثله وربها المؤلف ليست في ذات الاشياء التي تفعل، وانما ما قام في القلب من التاله والتعبد لهذا المخلوق. ولهذا نقول لو لم يفعل شيئا من ذلك مطلقا وفي قلبه تاله لهذا المخلوق وقع في الشرك، يعني لم يقنت بلاده ولم يقول ولم يقنت بعبد النبي ولا علي بطش ولم يقنت بلاده ولم يلبس لباسه ونحو ذلك، لكنه ليس عنده اشكال في ان هذا المخلوق لو حضر الالهيه فهذا شرك اكبر وان لم يفعل من ذلك شيئا. قال بعضهم: يصفد ابنه، اي يضع فيه قيود وسلاسل، يقيده بالرجل باسم احد المشايخ والاولياء. قال: وبعضهم يذبح حيوانا باسمائهم، اي اجلالا على اسم الشيخ والعياذ بالله، يذبح الذبيحه على اسم الشيخ. والله تبارك وتعالى قال: ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. هذا اذا لم ينكر اسم الله عليه، فكيف اذا اهلت لغير الله عز وجل؟ وتلاحظون ايضا هذا في مقابله الذبح على اسم الله عز وجل، والتقرب لله سبحانه وتعالى بالذبح من الصلاه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وقال تعالى وما لكم الا تاكلوا مما ذكر رسول الله عليه. فالله تعالى يامر بان تذبح الذبائح على اسمه ويحرق الذبائح التي تذبح على الاصنام والانداد والشركاء ويبين ان هذا من الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر. لاحظ في قول مؤلفنا وبعض يذبح حيوانا، هنا لم يقل وبعض يذبح من الانعام، ليبين ان ذات الذبح شرك اكبر. يعني لو ان انسانا ذبح كذبا، لو ان انسانا ذبح اي شيء مما يعبد في النفوس او يحفر في النفوس كله سواء هو شرك اكبر بالله جل وعلا. قال وبعض يستغيث به عند الشده، وهذا قد تقدم الحديث عنه. قال وبعض يعرف في حديثه باسمائهم، والمتامل في صنيع هؤلاء يجد انهم لا يحدثون باسماء هؤلاء الشيوخ الا عند العظائم والشدائد، عندما يريد ان يصرف الحديث ويبين للسامع انني لم اخطئ ولم اكذب في ذلك قط، يعرف باسم الشيخ. لكن ما عنده حرج ان يعرف باسم الله العظيم كاذبا مراوغا، هذا كله ليس عنده بذلك حرج. لماذا؟ لان اسم الشيخ في قلبه اعظم باسم الله عز وجل، ولان خوفه من الشيخ وغضب الشيخ وبطش الشيخ اعظم من خوفه من غضب الله جل وعلا وبطشه. وفي الجمله تعظيمه لهذا المخلوق فوق تعظيمه لخالق سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه المقارنه، وانا اذكرها من باب مجريات الاحداث الجاريه في عالم اليوم. نجد الان من اذا خوفته بالله لم يخف، واذا خوفته بالشيخ خاف. نجد في عالم اليوم من يراقب الشيخ ويحذر ان يخطئ في حق الشيخ او ان يقصر ولو تقصيرا يسيرا في حق الشيخ، لكنه يخطئ في حق الرب بل ويتطاول على حقه سبحانه وتعالى ولا يعترف ان عصى الله جل وعلا او اطاعه. المهم ان يرضى عنه ذلك الشيخ. أذكر قول الله عز وجل في مناظرة إبراهيم لقومه، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا الآن يبين الله عز وجل أننا هؤلاء خوفوا إبراهيم بهذه الآلهة المزعومة بهذه الكواكب وتلك الأصنام وغير ذلك، خوفوا إبراهيم. فقال كيف أخاف من هؤلاء وهم مخلوقون وأنتم لا تخافون من الله وهو الصالح سبحانه وتعالى، تشركون بالله ورجون أمنا وأنا واحد الله وتخوفونني. ولهذا عقب الله جل وعلا مباشرة بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا من أدعية الكرب التي يحسنها جماعة من أهل العلم قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لاحظ كيف صار التوحيد خلاصا في الكرب. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. وحديث ابن عباس المتفق على صحته في دعاء الكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله العظيم، لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. هذا دعاء فرد الكروب كله توحيد، شهاده لله عز وجل بالتوحيد.

لتعرف عظيم التقارب الذي بين هؤلاء وأولئك. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن يطلبون منهم إيش؟ الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: وذكر الذين زعمتم من دون الله. من هناك آلهة مزعومة يدعون أنها تقضي كذا وكذا وكذا. قال: وادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال تعالى: ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اذا هؤلاء ايضا اتخذوا الهه بدعوى الشفاعه، وهؤلاء اليوم ايضا يتخذون الشيخ فلان وعلان ليشفع لهم ويدخلهم الجنه. نفى الله تعالى يجعلهم فقال: اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قل: فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه. والمعنى ان هؤلاء كانوا يعتقدون ان هناك من يمنع دون الله عز وجل، وان هناك من يحفظ ويحمي ويقي هذا العبد. فبين الله سبحانه وتعالى ان الله اذا اراد لقوم سوءا فلا مرد له. قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. لاحظ هذه الايه في غايه البيان ان هؤلاء لن يستطيعوا أن يكونوا بينكم وبين قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأن الذي يستطيع أن ينفذ ما يشاء متى شاء كيف شاء هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وفي طيات هذه الآية أيضا تدل أن هناك أقواما يظنون أن هناك بعض المخلوقين عندهم من المكانة والمنزلة ما يستطيعون بها أن يدفعوا أمر الله وأن يغيروا قدر الله، وهم مربوطون بالأقطاب والأغوال، فهم يستطيعون أن يبدلوا أمر الله عز وجل عند هؤلاء، بل مقاليد الامور الى هؤلاء عند هؤلاء والعياذ بالله. بل وبعضهم يعتقدون ان الله تعالى لا يقضي قضاء حتى يرقه على هؤلاء الابواب والاقطاب مستشيرا، يستشيره رب العزه والجلال بقضاء نبي ابنه نسال الله العافيه والسلام. والله تعالى هنا يقول: قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ثم قال: ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل اتعبون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يعقد المقام سبحانه وتعالى من باب التقريب الافهام ليعني هؤلاء معنى التوحيد وحق رب العليم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. هذه الايه تدل على ان المشركين الاوائل كانوا يعتقدون هذا باقوام، يعتقدون ان اقواما عندهم خزائن بيدي مفاتيح الامور ومفاتيح الفرج، وأن بعض الأقوال عندهم علم الغيب، وأن بعضهم يملك التصرف في هذا الكون، يذكر الله جل وعلا هذا على لسان انبيائه ورسله الذين هم اعلى البشر عند الله عز وجل. يقول قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اي ان قضيه التوحيد هي من النجوح بمكان حيث اننا لا يتبع علينا حال الاعمى وحال البصير. وكذلك حالة الأعمى والبصير دالة على حالة الموحد والمشرك. فالبصير هو الموحد والأعمى هو المشرك. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. دليل على ان المشركين الاوائل ما كانوا يعطلون الرب عز وجل عن كل اسمائه وصفاته بل كانوا يقولون بعض يثبتون ان وجه الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي خلق السماوات هو الذي خلق الارض هو الذي خلق البشر هو الذي خلق الشجر والحجر. لكن مع ذلك كله يثبتون للانداد حظا من العباده وكذلك المشركون في هذا الزمان كذلك يقولون ان الله هو الخالق الرازق لكن عندنا ايضا من المخلوقين من يستطيع ان يعلم الغيب ومن يستطيع ان يفعل كذا وكذا وكذا مما هو مختص بالرب سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اي حالة كونهم من المشركين والعياذ بالله. قال فاذا عرضهم عارض وقال انتم تدعون الايمان وتباشرون اعمال الشرك فكيف تجمعون بين الماء والنار وتؤلفون بين الضب والنور. هذه اشياء الضاد الماء والنار اذا سكب الماء على النار انطبقت النار وان غلب النار الماء اذهبت الماء وتبقى النار لا يجتمعان لا بد ان يقضي احدهما على الاخر وقال والضب والنور. الضب هي دافه تعيش في البريه ماكوله اللحم تبغض الماء بغضا عظيما وتموت اذا وضعت في الماء. والنور الذي هو الحوت يموت اذا اخرج من الماء. فاذا هل يجتمعان؟ ما يجتمعان احدهما يموت في الماء والاخر يموت اذا اخرج من الماء. اذا لا يجتمعان اذا لا يجتمع اذا كذلك التوحيد والشرك لا يجتمعان ابدا. قالوا نحن لا ناتي بشيء من الشرك. اذا هذه الان شبهه يذكرها المؤلف وهي حقيقة من الشبه المستفيضة عند القوم وكثير من يرددهم. يقول مالك رحمه الله تعالى قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك. هذه مقاربة حقيقة قول نحن لا نأتي بشيء من الشرك. إذا كنت أصلا لا تعرف ما هو الشرك فكيف تنفي أنك تعارضه؟ إذا كنت لا تعرف حقيقة الشرك يعني إذا قلت لهذا إذا قال لك هذا الرجل أنا لا أشرك بالله قل له أول سؤال ما هو الشرك؟ إذا لم يعرف الشرك وأمره كذلك فقل له إذا كنت تجهل الشرك فكيف تعلم هل أنت تناقضه أم أنت توافقه؟ ما تعلم. إذا حكمك هذا مبني على جهل وكل حكم مبني على جهل فهو باطل لا يقبل من صاحبه. قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك إنما نبدي ما نعتقده في الأنبياء والأولياء من الحب والتقدير. هنا مغالطة أخرى نسألهم نقول لهم هل تبلغون في محبتكم للأنبياء نعشار ما في قلوب أصحابهم من المحبة لهم؟ الجواب الأخير قال نعم فهذا مستكبر واضح امره. سيقول لك لا الصحابه كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. فقل له ان كانوا هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك فلماذا لم يفعلوا ما فعلت؟ واحد امر، اما ان هذا الفعل ليس من الدين في شيء ولهذا لم يفعلوا به، واما انك تتهمهم بالتقصير في المحبه وانك اعلى منهم كعبا في محبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما اذا عدلناهم بالله واعتقدنا انهم والله جل وعلا بمنزله من سواء كان ذلك شركا لا شك فيه. اذا هذا مفهوم الشرك عند هؤلاء. طبعا المؤلف كما تقدم معنا يا اخوان يعني قام بدعوه التوحيد قياما شديدا وحرص على بثه في الناس، ومن كان على هذه الشاكله لا شك انه سوف يقابل شرائح كثيره من المجتمع وسيسمع كثير من الشبه. اذا هذا واقع عملي عاشه المؤلف رحمه الله تعالى وهو واقع الذي نعيشه اليوم. هؤلاء يفهمون من الشرك شيئا واحدا، اذا جعلت المخلوق كالخالق تماما من كل وجه، يعني تجعل كل صفات الخالق في المخلوق عندها يقول هذا الشرك لا شك فيه. اما ان تخضع المخلوق بعض صفات الخالق فهذا عند هؤلاء ليس بشرك. طبعا نصوص الكتاب والسنه تنقض كل هذا وسياتي معنا بيان ذلك ان شاء الله جل وعلا. اذا نفهم من هذا ان هؤلاء ما عرفوا معنى الشرك الذي شنع الله على اهله في القران وحذر منه في ايات متكاثرة ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال ولكننا لا نقول بذلك بل نعتقد بالعكس أنهم خلق الله وعبيده. أما ما نعتقد فيه من القدرة والتصرف في العالم، لا هذا الإطفاء عن الشرك. أما ما نعتقد فيه من القدرة والتصرف في العالم فهما مما أكرمهم الله وخصهم به، فلا يتصرفون في العالم الا بإذن منه ورضاه. فما كان نداؤنا لهم واستعانتنا به الا نداء لله واستعانه به، وله عند الله داله ومكانه، يعني عندهم دلاله على الله عز وجل، عندهم مكانه عند الله وعبوه ليست لغيره. قد اطلق ايديهم في ملكه وحكمهم في خلقه، يعلون ما يشاءون وينقضون ويبرمون، وهم شفعاؤنا عند الله ووكلاؤنا عنده. فمن حظي عندهم ووقع عندهم بمكان كانت له حظوه ومنزله عند الله، وكلما اشتدت معرفته بهم اشتدت معرفته بالله، الى غير ذلك من التاويلات الكاسده والحجج الداعبه التي ما انزل الله بها من سلطان. والسر في ذلك ان القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم. لماذا قال المؤلف؟ لان نصوص الكتاب والسنه متكاثره في نفس كل حول وقوه لهؤلاء بما يتعلق بافعال الرب سبحانه وتعالى، وانه ما خول احدا من هؤلاء بشيء، بل هو الفاعل ذلك وحده لا شريك له. فيدل هذا على ان هؤلاء اما انهم لم يقرأوا القران قط، او انهم قرأوه وفهموه وتعمدوا الابهامات، او انهم قرأوه ولم يفهموه. ما هناك الا على هذه الثلاثه احوال، اما انهم لم يقرأوه قط، او قرأوه وفهموا وارادوا اضلال الناس، او انهم قرأوه ولم يفهموا منه مراد الله سبحانه وتعالى من عزته. نفس بعض الايات المتعلقه بهذا المقام. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. لا اكد الامر بمؤكدين، بالنذر في سياق النبي وبقول جل وعلا ولا يستطيعون، فشيئا نكر في سياق النفي ما لا يملك، ثم قال ولا يستطيعون. الم يكن اهل الجاهليه الاولى يعتقدون في اندادهم نفس هذا المعتقد؟ بل

ما استكثرت من الخير وما مسني السوء، اي لم اقع بسوء قط لاني اعلم الغيب. انا واني قد اصابني من السوء من هؤلاء فاذا انا لا اعلم الغيب. فاذا كان هذا مكتفي في حقه عليه الصلاه والسلام وفي حق من يثبت لا يثبت الا في حق الرب سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، قال انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول الله عز وجل في الايه الاخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليس لاحد مع الله تعالى شرك في ملكه عز وجل. ثم قال ولم يكن له ولي، الولي النصير والمعين، ولم يكن له ولي من الذل. اليس هناك من يحتاج الله جل وعلا اليه لكي يعينه ويساعده كما هو حال ايش المخلوق؟ المخلوق يذل المخلوق مثله لانه محتاج اليه. الان خذ مثال، لو ان انسانا تعطلت سيارته فيطلب من المرأة ليس بذلك لو سمحت اتبع من السيارة بارك الله جزاك الله لأنه محتاج إليه ليس بذلك، والله تعالى ينفي ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. فليس له ولي سبحانه وتعالى من الذل جل الله في علاه. ثم قال وكبره تكبيرا، وقال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والارض قل الله، هذا الجواب متفق عليه بين الانبياء والمرسلين والمشركين والمعطلين لبعض اسماء الله رب العالمين وصفاته. من رب السماوات والارض؟ الله على قدر الشر. قل اتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، هذا الزام مباشر. اتخذتم اولياء، هل هؤلاء الاولياء يملكون لانفسهم، ما قال لكم لانفسهم نفعا ولا ضرا؟ يعني لو اراد احد ان يؤذي هذا الشيء، لو اراد احد ان يكسر هذا الصنم، لو اراد احد ان ينبش قبر هذا الولي، لو اراد احد ان يفعل كذا وكذا، تستطيعون ان توجدوا لنا مثالا امتنع فيه هؤلاء عن ذلك؟ ما نستطيع. بل كان الصحابه يتعمدون ان يكسروا بعض اصنام المشركين ليروهم ضعف هذه الاصنام وانها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فاذا انتفى هذا في حق انفسهم فهو من باب اولى انهم لا ينفعون غيرهم ولا يستطيعون لهم ضرا. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ بين الروح بالوضوح لمن نعم، ام جعلوا لله شركاء خلقوا في خلقه من شابه الخلق عليهم؟ هذه شبهه القوم الذي يتكلم عنه مؤلف المقاليد. هم يريدون يظنون ان الشرك هو التسويه من كل وجه، والله جل وعلا هنا خص الخلق. هل خلق هؤلاء كخلق الله فشابه عليهم خلق الله بخلق هؤلاء ولهذا عبدتموهم وصرفتم لهم الآلهة؟ أم أنكم تقرون أن الله هو الخالق؟ فإن قلتم نعم فالخالق هو المعبود سبحانه وتعالى. قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خالق كل شيء هو الواحد، هو الذي يعبد وحده لا شريك له. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.